إذا أدخلت فيه الصرف، تدخل تعريف الصرف، وإن أفردته تفرده عنه ولا تدخل الصياغ، واضح؟ نعم. طيب، إذا هذا كما قلنا النحو في اصطلاح العلماء قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما، وبمراعاة تلك الأصول يحفظ اللسان. بمراعاة تلك الأصول يحفظ اللسان، واللي انت تنطق المبتدا مرفوع مرفوع يعني، واضح؟ بمراعاة تلك الأصول يحفظ اللسان عن الخطأ في النطق، ويعصم القلم عن الزلل في الكتابة والتحرير. إذا هذه القواعد، هذه القواعد أنشأها النحاة من عنديتهم، والله استنبطوها من كلام العرب، هما لم يأتوا بها من عنديتهم، بل نظروا في كلام العرب واستنبطوا هذه القواعد من كلام العرب، هم لم يأتوا بها من عندي، ما يمكنش العرب نطقوا قبل، ولذلك لا تجد هذه القواعد خارج جمهور كلام العرب. تلقى الناس بين نبهكم يديروا قاعدة، هذه القاعدة أحيانا تكون مضطردة 100%، وأحيانا تكون أغلبية، تلقى لها مخالفات شواذ، وهذا موجود مش غير عند علماء النحو، هذا موجود في سائر العلوم. فهمت ليه؟ أما مانيش عارف غير لكم في العلوم الدقيقة هذه كاينة ولا كاينة؟ كاينة فرضية فرضية. نعم؟ إيه، إذا حتى في العربية يدير قاعدة، خاصة القواعد كي نقولوا، حتى القواعد الفقهية، القواعد الفقهية مش قاعدة دائما مضطردة. لا، قاعدة أحيانا تكون أغلبية هكذا، لكن تلقى لها شواذ. فهمت كيف؟ حتى هنايا يقول لك بأن قاعدة من القواعد يقول لك كذا، ثم بعد ذلك قد تجد في كلام العرب ما يخالف، يقول لك هو شذ كذا، هذا شذ، حتى عند الفقهاء يقول لك هذا شذ. هذا المعنى، يلقى الإنسان ينظر للقواعد كما هكذا، مش كلما وجد شيئا يخالف القاعدة اللي هو أحفظها يقول لك يا باطل ويردها له، لا تشوف يعني. قد تكون لغة من اللغات، فهمت كيف؟ مثلا تلقى انت وحسبوا ألا تكون فتنة، وإذا لقيتها مرفوعة تقول هذا بطل، هذا ما يعرفش أرفع تكون حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، لا، فهمت كيف؟ حتى ناصب صح، حتى تنصب، لكن لها تخريج في حالة الرفع عند أهل العلم، واضح؟ إذن هذا الإنسان ينبغي أن يضع هذا في ذهنه، وهو أن موج هو أحفظ قاعدة خلاص، يعني كما في الفقه مثلا، واحد عرف قول رجح عالم خلاص، قال الآخرين يقول لهم يا ثم على الباطل خلاص، هذا أنا عندي عالمي والله، مش بالظاهر، لا، لا، ينظر في الدليل، إذا عندك قدرة به ترجح والله كذا، لا بس إذا ما عندكش قدرة اسكت. طيب، لهذا قلنا إذا هذه الأمور إنما استنبطها وأخذها علماء العربية من استقراء كلام العرب. وش معنى الاستقراء؟ البحث. ولذلك تلقى بعض العالم من العلماء يقول بلي هذا لم يرد عن العرب، يجي واحد يقول له ورد، يستدرك عليه، ومن علم حجة على من لم يعلم. هذه واضحة المسألة. إذا هذا تعريف النحو. الآن نأتي إلى أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ هو تركيب الكلمات. احنا عندنا الكلام العربي ناش يتكون من كلمات، جاء أحمد، عندنا جاء، عندنا أحمد، أي نبدأ بالكلمة نفسها. الكلمة ناش تركب، تركب من حروف، تتركب وحروف العربية معلومة، قال عدد الحروف العربية كذا، كم حرفا؟ نعم، 28 ولا 29؟ طيب، إذا احنا عدنا الكلمات العربية، الكلمات العربية كلمة تتكون من حروف، حروف العربية محدودة، وهذا العربية فيها 29 حرف وافية بجميع ما ينطق به. كاين لغات اللي فيها آلاف الحروف. الصينية ايش عندها؟ الصينية يليق لك تدير ماشينة اللي يبغي تكتب بها من الحياة، يليق لك تدير كرسي متحرك، ودابا هم الكبار باه يعرفوا عدد حروفها، وانت الولد يقرا لك في السنه السادسه عارف الحروف شحال يحفظهم. سنتين يتعلمون الحروف. ايوه سنتان يتعلمون فيهما الحروف، وراك شدك الحروف كي دايره؟ شاء

عقلي، والدليل العقلي قال لك ما يختلفش فيه الناس. إذن الكلمة، الكلمة إذا صلحت للإسناد بطرفيه، فهمناها ولا لا؟ نعم صحيح. فهمناها؟ إذا صلحت للإسناد بطرفيه فهي اسم، فإن صلحت للإسناد بأحد طرفيه فقط فعل، تكون مسندة فقط فهي فعل، فإن لم تصلح لا لكونها مسندا ولا مسند إليه فهي حرف. طيب الآن وقفنا عن شيء جديد وهو تركيب الكلمات، لا بل الكلمة وأنواع. الآن تكلمنا عن الكلمة وأنواعها وكون الدليل في معرفة أنواعها الاستقراء أو الدليل العقلي. إيه ما دمنا تكلمنا عن الجزء هذا، نتكلم الآن على الكلام. شئتم نتكلم على الكلام، نزيد واحد الدقائق قليلة. قال الكلام وما يتركب منه. لو احنا كنا في الكلمة، ضعف في الكلام. الكلام يتكلم يتركب من الوحدات هذه اللي هي كلمة. لهذا قال الكلام وما يتركب منه. قال الكلام عند النحويين. رهنا في الاصطلاح عند النحويين. كلام عند النحويين ما هوش كما عند غيرهم. بعضهم ربما الإشارة يعتبرها كلاما، الكتابة يعتبرها كلاما، صح؟ كلام عند النحويين ماهوش الإشارة، ماهوش الكتابة. لا، الكلام عند النحويين هو اللفظ، اللفظ الحقيقة هو الرمي. اللفظ وش معناه؟ يلفظ، خرجه صوت، صوت مشتمل على بعض الحروف ولا لا؟ هذا هو اللفظ. كلامه هو اللفظ المركب. من اش يكون مركب؟ من الكلمات. من اش مركب؟ شي من الحروف. الكلام هو اللفظ المركب، ومشي غير المركب فقط، المفيد بالوضع. وش معنى بالوضع؟ يعني بوضع الواضح، بوضع الواضح اللي هو العرب. الواضح على كل حال مختلف فيه، هل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا؟ هذه مسائل يعني عدم الخوض فيها أولى، لأنها مسائل علمية دقيقة، ما هيش من اختصاص علم النحو. هي تذكر في الأصول، وحتى في أصول الفقه ما يلقش يخوض فيها الإنسان. احنا عندنا قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. المهم الكلام عند النحويين هو اللفظ، لفظ، لكن لو كان قال غير لفظ النجم نقول لك جاء، ولا نقول لك جاء غير الجيم، هذا لفظ. فقال اللفظ المركب، ومركب مناش لا بد أن يكون مركب من كلمات. المفيد خاطر أحيانا يكون مركب وما يكونش مفيد، فلا يكون كلاما. كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. إذا قلت لكم انتهى الدرس، هذا كلام ماله؟ مركب مفيد فائدة يحسن السكوت. انتهى الدرس، ابتدأ الدرس. ولذا ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يقول واحد استقم، هذا لفظ مركب. ربما انت تقولها في غير كلمه واحده، لا قال لك استقم، صار يوجه لك الخطاب، ففيه فاعله اللي هو انت. استقم شكون هذا اللي راك تطلع انت؟ اذا فيه كلمتين. خاطر الكلام لا يمكن ان يكون من كلمه واحده كما سياتي لنا. كلام اقل ما يتركب منه كلمه واحده. انت سياتي لنا التفصيل. انتهى ايضا. لا لا قال لك انتهى. كنت تقول له انتهى، انتهى انتهى انتهى الاكل، ولا انتهى الدرس، ولا انتهى في الصلاه، ولا انتهى في الخطابه. انتهى هذا فعل ومعه فاعله. انتهى ما كنا في بصدد الحديث يعني. اذا قلت انتهى هذا فعل وفاعل، فعل راه محذوف، راه بينكم راكم عارفين شنو هو اللي انتهى. اذا قلت له قال لك يا زيد، نقول له انتهى، معناه انتهى حديثنا. الفاعل راه محذوف لانه يعرفه. اخرج، يخرج هذا فعل واحد، هذه كلمة واحدة صار فيها الضمير، هذا انت انت اخرج. شكون هو الفاعل؟ شكون هو الفاعل؟ فاعل النطق، فاعل النطق هو انا، لا المخاطب. المخاطب هذا لا مكان واحد. كلام عند النحويين اذا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. وأقل ما يتركب منه الكلام، هذا تفصيله، يعني كلام أقل ما يتركب منه أقل ما يتركب منه من اسمين. يعني تفاصيل هنا ربما نرجئها إلى حصة آتية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.